السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة شأنها عظيم، أهم العبادات البدنية، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله تبارك وتعالى في السماء بدون وساطة جبريل عليه السلام. فيها أهم المباحث العقدية، وهذا أقل من وجدت ينبه عليه، بل لم أجد من ينبه عليه بحسب اطلاعي. مباحث العقيدة المشهورة إيش؟ الأسماء والصفات، أو مباحث التوحيد، مبحث القدر، مبحث الإيمان، مبحث الصحابة الكرام، مبحث السمعيات. هذه هي أشهر المباحث العقائدية. لننظر الآن في الصلاة. حين تكبر أولا تقول الله أكبر، هذا الآن دخل فيه مبحث الأسماء والصفات. الله أكبر بأسمائه وصفاته وأفعاله، تقدس اسمه، أكبر من كل شيء. ثم بعد ذلك تشرع في دعاء الاستفتاح وقراءة القرآن. الفاتحة بحد ذاتها مشتملة الفاتحة بحد ذاتها مشتملة على كثير، على عموم المباحث العقائدية. هذا شرحه كثيرون، لهذا سأتجاوزه. ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تكبر وتركع. في الركوع تذكير بمبحث الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، وفي هذا رد على المرجئة. فأنت تركع وتقول سبحان ربي العظيم، فلا تكتفي فقط بالتسبيح اللفظي، بل تعبر عنه عمليا. ولهذا يصلح أن نحتج على المرجئة بأن نقول لو كان القول يغني عن العمل لأغنى قولنا سبحان ربي العظيم عن الركوع في الصلاة، بل بالعكس، بعض العلماء لا يرون التسبيح واجبا، عدد من العلماء، ولكن يرون الركوع متعينا. فحين تجمع بين تكبير الله عز وجل ورفع يديك، وبين تعظيم الله والركوع والانحناء، فذلك تأسيس لمعنى أن الإيمان قول وعمل، وليس فقط قولا باللسان لا يقترن به عمل. وفي هذا الرد على فرق المرجئة بأسرها. ثم تقوم وتقول سمع الله لمن حمده، هذا تذكير. ثم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. هذا المعنى فيه التذكير بمبحث القدر. فإنك إذا حمدت الله تبارك وتعالى تحمد الله على ماذا؟ تحمد الله عز وجل على توفيقه، على أن وفقك وقدر لك هذا الخير سبحانه وتعالى، وأنه أنعم عليك ومن وغير ذلك. فهذا كله إيمان بالقدر. ثم تكبر وتسجد، تقول سبحان ربي الأعلى. طبعا هناك أدعية كثيرة، ولكن هذا من ضمنها. تقول سبحان ربي الأعلى، هنا ذكر لصفة العلو، وتكون أقرب ما تكون من الله عز وجل وأنت ساجد وهو في علوه. فهو سبحانه وتعالى قريب بعلمه، عال بذاته سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة تماما، أنت تؤكدها في صلاتك، وتدنو وتضع أنفك على الأرض عزما عندك. ولاحظ، أنت في الركوع تقول العظيم، وفي السجود تقول الأعلى، وهذان مجموعان في القرآن، وهو العلي العظيم. وما الحكمة من اقترانهما؟ الحكمة من اقترانهما أن العالي كلما علا عنك وأنت في الأرض تراه صغيرا، ولكن الله عز وجل علوه لا يصغره سبحانه وتعالى، بل هو علي عظيم. وفي هذا أيضا نقض لشبهة التحيز التي يطلقها الجهمية متقدميهم ومتأخريهم، إذ ينسبون لأهل السنة أنهم يظنون أن الله عز وجل متحيز، بمعنى أنه يحيط به شيء مخلوق من كل مكان، وهذا غير صحيح. بل عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل فوق كل شيء، ليس فوقه شيء، وهو محيط بكل شيء على علوه، وهو محيط بكل شيء وفوقه، كما قال الطحاوي في عقيدته. فالله تبارك وتعالى علي عظيم. طيب، فهنا أيضا يعني يرجع مبحث الأسماء والصفات. ثم في الجلوس والتسبيح، ثم في التشهد. التشهد ما الذي فيه من باحث الاعتقاد؟